الشيخ الأفغاني رحمة الله تعالى عليه، هذا حقيقة خدم الحوزات العلمية، أستاذ لأجيال، كان مجموعة من الأجيال رباها 60 سنة أكثر أقل كانت في خدمة الحوزات العلمية. هذا جاء مشيا من أفغانستان إلى العراق، رجل فقير ما عنده شيء، وين يسكن؟ ما عنده مسكن، فاضطر أن يسكن في المقابر، مقبرة من مقابر النجف الأشرف رآها يسكن هناك، كتاب ما عنده، بيت ما عنده، زوجة ما عنده، كل شيء ما عنده، ولكن عشقه للعلم جره من أفغانستان من هرات أو منطقة ثانية جره إلى النجف. في يوم من الأيام يقول أنه هو ينقل القصة، يقول أنا كنت نايم، حر النجف حر شديد لعله لا يقل عن حر الكويت ولعله أكثر، رياح السموم الموجودة في النجف لعلها لا توجد في الكويت، حر شديد، نايم في ظل مقبرة. يقول قمت ساعة 2 ساعة 3 أكثر أقل، وإذا بي ألتهب عطشا حر، ولعله ما في الطعام معين يثير فيه العطش، يقول كلش عطشان، يقول أنا قمت ما مالكت نفسي، ركضت لعلي أجد جرعة ماء حتى أتناولها. يقول رحت شفت ماي بدون أن أنظر في الأطراف، نزلت في ذلك الماء حفرة فيها الماء، ومددت يدي وأخذت أشرب. في هاي الأثناء واحد مر قال شيخنا شنو دا تسوي؟ قلت له أشرب ماء. قال ما تشوف الماء؟ قلت شنو فيه؟ قال ما تعلم هذا الماء شنو؟ قلت له، قال هذا هو الماء الذي يغسل به الأموات، أكو مغسل الأموات، الماء يجي في هذه القفرة، هو الميت يثير حالة الرعب في الإنسان في بعض الأفراد، والماء الذي يغسل به الميت هذا شارب، فتغير حالته، يأتي ركضا إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو باكي ودموعه جارية على خديه، يقول يا أمير المؤمنين هذه هي الضيافة، أنا جئتكم من أفغانستان حبا لكم وحبا لخطكم، سكنت في المقبرة لم أقل شيئا، ولكن ينتهي أمري إلى أن أشرب الماء الذي يغسل به الموتى. وانقلبت حالته، تضرع وتوسل بالإمام أمير المؤمنين الذي هو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، ورجع. يقول في العصر جاءني شخص من قبل السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، قال شيخنا السيد يريدك. قلت شنو عندك شغل وياه؟ قال يريدك ما أدري. يقول رحت للسيد، السيد رحمة الله تعالى عليه، بس شنو القضية كانت؟ شايف بالمنام شيء آخر كان في القضية مو معلوم. قال شيخنا هذا ثمن لبيتك، اشتري بيت، وهذا ثمن كتبك، وهذا مال استعن به على قضاء حاجتك، أي وقت صارت عندك حاجة تعال عندي، ولا تذهب وتشتكي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا التضرع في لحظات، ولكن هذا التضرع الشيخ الأفغاني رحمة الله تعالى عليه يقول من ذاك الوقت إلى هذا الوقت الذي أحدثكم بهذه القضية لم أحتج أبدا، يعني التفاته تضرع إلى الله سبحانه، إلى أولياء الله سبحانه وتعالى الذين التضرع إليهم تضرع إلى الله سبحانه وتعالى كافية بحل مشكلات الدنيا والآخرة